سمع الله لمن حمده. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك ونتوب إليك، ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك. اللهم إنا أصبحنا وأمسينا نشهدك، ونشهد ملائكتك وحملة عرشك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت العزيز الحكيم، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا غاية رغبتنا، ولا تجعل يا مولانا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم يا ذا المن والإكرام، يا ذا الجود والإنعام، سألناك بقدرنا، اللهم فاعطنا بقدرك، اللهم فاعطنا بقدرك، اللهم فاعطنا بقدرك. أنت الكريم، أنت العظيم، أنت اللطيف، أنت الرحيم، أنت الودود، يا من يجير ولا يجار عليه. أجرنا من عذابك، أجرنا من عذابك. اللهم واعتقنا من النار، اللهم وحرم أجسادنا على النار، فإنا لا نقوى عليها. اللهم إنا ضعفاء، إنا ضعفاء، إنا ضعفاء، وأنت الله القوي العزيز الجبار، فمن لنا إلاك يا غفار، فمن لنا إلاك يا رحمن. أغلقت الأبواب إلا بابك، اللهم إن طردتنا فإلى من نعود، وإن حرمتنا فمن يعطينا، وإن عذبتنا فمن يرحمنا، وإن لم تعتقنا فمن يعتقنا. هذه أيام وليالي رمضان لك فيها عتقاء من النار. اللهم فاكتبنا من عتقائك، اللهم واكتبنا من عتقائك، هذه هي الدنيا يا ربنا، هذه هي الدنيا يا ربنا، نسألك فيها، نرجوك فيها، نطلبك فيها، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، سبحانك، سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت، أنت الله الذي لا يموت، فارحمنا يا الله، ارحم من يموت، ارحم من يموت، ارحم من يموت، كتبته علينا، كتبته علينا، فارحمنا إذا متنا، وارحمنا عند سكرات الموت، وارحمنا بعد الموت، وارحمنا بعد الموت، وارحمنا عند الصراط، لا إله إلا أنت يا ربنا. إن لنا طلبات كثيرة، وأنت تعلم ما في أنفسنا، ولا نعلم ما في نفسك، فيا أرحم الراحمين، اعط كل منا مسألته، اعط كل منا مسألته، واجعلها في رضاك، واجعلها في رضاك. وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر.